أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: فضل من غدا إلى المسجد وراح. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح، يبنى له بيت في الجنة كلما يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأتي الصلاة بوقار وسكينة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب للصلاة، أي أذن للصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. من أول ما تحرك يقصد الصلاة صار في صلاة، تكتب له ثواب الصلاة، فهو الآن في عبادة لله سبحانه وتعالى منذ أن عمد إلى الصلاة. أما في بعض الأمور الخاصة بالصلاة كنحو التأمين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى كلنا كده ساعة ما يتلفظ الإمام والمأمومين بآمين بعد أن يقرأ الفاتحة، لو وافقت هذه التأمينات تأمينات الملائكة يغفر للعبد ما تقدم من ذنبه، يغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة على وقتها: سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي العمل أحب إلى الله؟ مش أنت عايز ربنا يحبك؟ يبقى عليك باللي يحبه. أحب حاجة ربنا إيه؟ الصلاة على وقتها، الصلاة في أول وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. يبقى في مراتب الأعمال أعظم الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى رقم واحد إيه؟ الصلاة في أول وقتها. تاني حاجة بر الوالدين. تالت حاجة الجهاد في سبيل الله. ودي مسألة مهمة جدا، اللي هي مسألة معرفة مراتب الأعمال عشان تتقرب إلى الله عز وجل دائما بالفاضل. لأن مكايد إبليس زي ما أنتم عارفين، إبليس يدخل على العبد من 7 حاجات. أول حاجة إيه؟ يدخل عليه من باب الشرك، يبقى يأمره بالكفر، الشرك الأكبر. ما كانش يبقى بالشرك الأصغر، إن هو يوقعه يتلف عليه نيته يدخل في العمل رياء ونحو هذا. ما كانش يبقى يدخل من الباب الثاني باب البدعة، يتلف عليه عمله من حيث عدم متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده يدخل عليه في أبواب الكبائر، يبقى عايزه يعمل كبائر عشان تحبط أعماله، علشان الكبائر العظام الموبقات هذه تفسد عليه إيمانه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، تبقى تفسد عليه إيمانه. ويبقى دايما الإنسان في على مظنة النجاة إذا كان الأمر أهون من الوقوع في الكبائر. فدائما تجدون الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فموضوع الكبائر موضوع عظيم. طيب لم يدخل عليه من هذا الباب، يروح داخل عليه من باب الصغائر، يدخل عليه من أبواب الصغائر. طب ما كانش ده كله، يدخل عليه من أبواب المباح، يبقى يخليه يعمل أعمال مباحة لكن يفسد عليه نيته فيها، يخلي العمل المباح ده يبقى مثلا بيتقوى على معاصي والعياذ بالله أو نحو هذا، أو على الأقل ما ياخدش بقى في العمل ده نية فما يرفعش درجته عند ربنا. يبقى مثلا بياكل يتقوى على طاعة الله، بيتزوج ليحصن نفسه ويعف نفسه، يتكسب ليرضي الله سبحانه وتعالى، نحو من هذه الأمور. إنما لا، بيتكسب عشان يجمع الدبيه، يعمل كده علشان يعلو في الأرض، أي نية من النوايا الفاسدة هذه. طيب يبقى يدخل عليه من المباح، ما كانش يدخل عليه من باب الفضل المفضول، يخليه يعمل أعمال بس أقل في الدرجة من العمل التاني. فهو دلوقتي المفروض الأحسن إن هو يقول أذكار، يقول له مثلا طب ما تتعلم العلم، الأحسن دلوقتي إن هو يحفظ القرآن، يخليه يدرس حاجة تانية ويبعده عن القرآن، هكذا الفاضل المفضول. آخر حاجة يسلط عليه شياطين الإنس تبقى كده دي السبع حاجات اللي بيدخل الشيطان فيها على بني الإنسان. يبقى لازم نفهم قوي قوي موضوع مراتب الإيه؟ مراتب الأعمال. في فضل من صلى البردين وهما الفجر والعصر. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، البردان هما الفجر والعصر. من صلى البردين دخل الجنة، اللي يصلي صلاة الفجر ويصلي صلاة العصر يبقى على مظنة دخول الجنة إن شاء الله تعالى. وعن أبي بصرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، أي مكان بهذا المكان بالمخمص، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. اللي يحافظ على صلاة العصر كان له أجره مرتين. يبقى علينا أوي أوي بالمحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالوا صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وبعض العلماء قال إنها صلاة الفجر، ولكن الراجح أنها الصلاة الوسطى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. طيب، فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام إيه؟ نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فكأنما صلى الليل كله، تكتب له قيام الليل بمحافظته على صلاة الفجر وعلى صلاة العشاء في جماعة. قال: باب فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هذا في معنى الجهاد، ذلكم الرباط الذي يريد أن يحصل ثواب المجاهدين الذي لم يأذن الله له، أو لم يكن له أن ينال هذا الفضل العظيم، فضل الجهاد في سبيل الله. فجهاده في إسباغ الوضوء على المكاره، وفي كثرة الخطى إلى المساجد، وفي انتظاره الصلاة بعد الصلاة. هذا الرباط، هذا الجهاد، وهذا رباط يربطه بالإيمان، وهذا ميثاق عظيم يجعله على مظنة التثبيت. فيا من تقولون الآن إننا في عصر الفتن نحتاج إلى ثبات، هذا مظنة الثبات: إسباغ الوضوء على المكاره، كثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وعن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. يا لمنقبتك يا جابر، يقول: نعم كثيرا. كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ، هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح. تعرفون أن من جلس هذه الجلسة كان إن شاء الله على مظنة أن يكتب الله عز وجل له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، يجلس بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ثم ينتظر قليلا ويصلي ركعتين أو يصليهما في بيته، لا إشكال، المهم يصلي ركعتين، تكتب له ثواب حجة عمرة تامة تامة. وجلوسه مع قوم يذكرون الله تعالى من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس يكتب له ثواب عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، ومن أعتق أعتق، فلعله يكون على مظنة أن يعتق الله رقبته من النار. بعد ذلك قال المصنف: فضل يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فهذا أعظم الأيام عند الله عز وجل، أعظم أيام الأسبوع يوم إيه؟ يوم الجمعة. وأعظم شهور السنة شهر رمضان، وأعظم أيام السنة يوم عرفة، وأعظم ليالي السنة ليلة القدر. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، في هذا اليوم مناقب عظيمة، فيه خلق آدم، خلق أبونا آدم في هذا اليوم، وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. تلاحظون إخراجه منها جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في سياق المناقب. نعم، فإن خروجه منها لم يكن مذمة، وإنما أراد الله عز وجل أن يرفع درجته بالتوبة فأخرج منها، هكذا كما حرره ابن القيم، فإن مقام التوبة لا يدانيه مقام، فأراد الله عز وجل أن يقربه إليه أعظم، وتاب إلى الله عز وجل، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. يقول: ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، والساعة تقوم أيضا يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي مع إمامه، ثم يصلي معه، غفر له ما بين الجمعة، ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. هذا من شأن ثواب الاغتسال والاستماع لخطبة الجمعة والصلاة في هذا اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فيه ساعة، ساعة إجابة يوم الجمعة، هذه الساعة إذا دعا الإنسان فيها ربه تبارك وتعالى كان على مظنة أن يتقبل الله عز وجل هذه. والعلماء بطبيعة الحال اختلفوا في تعيين هذه الساعة، والجمهور على أنها ما بين العصر والمغرب يوم الجمعة. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الحضور للجمعة والدنو من الإمام، فقال صلى الله عليه وسلم: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. قال: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يتخلف عن الجمعة حتى إنه يتخلف عن الجنة وإنه لمن أهلها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد يكتبون من جاء من الناس على قدر منازلهم، فرجل قدم جزورا، رجل تقرب إلى الله ببدن، تقرب إلى الله عز وجل بجمل، ورجل قدم بقرة، ورجل قدم شاة، ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم عصفورا، ورجل قدم بيضة، فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طووا الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر. يبقى هذه أيضا منقبة أخرى ليوم الجمعة، وهي أن هذا اليوم التبكير إليه مظنة إن شاء الله تعالى أن يتقرب فيه العبد إلى الله جل وعلا. وتعرفون أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها إلى الجمعة ثواب رجل قام سنة وصامها. هذا في فضائل الجمعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم.